يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. بسم الله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يواصل درسنا توفيق الله تعالى بالإجابة على بعض الأسئلة التي وردت. سائل يسأل: ما حكم التسبيح بالسبحة؟ الجواب: هذه المسألة تعرض لها العلامة ابن القيم ولم يحكم عليها بالبدعة كما يقول بعض أهل العلم، ولكنه قال عد الأصابع أفضل، لأن الأصابع من الشواهد، من الأشياء التي تشهد لك يوم القيامة أنك فعلت وعملت، وهذه الجمادات تسير ترابا سبحة وأمثالها. لعل من القيم رحمه الله تحفظ هذا التحفظ، لأن الأحاديث التي وردت بالحصى والنوى وإن كان فيها ضعف فهي ضعيفة، لكن بعض أهل العلم يتساهلون في فضائل الأعمال بالنسبة للعمل بالأحاديث الضعيفة، لعل هذا هو الذي جعل الإمام ابن القيم أنه لم يحكم عليها بأنها بدعة. لكن إذا نظرنا إلى واقع حملة السبحة، وخصوصا بعد السبحات الطويلة التي تعد بالمئات، وحملها أمام الناس وفي الأسواق وفي المساجد، والتمتمة مع جرها، قد يجر الإنسان جرا وهو لم يسبه إلا تسبيحة واحدة، وربما جر السبحة كلها ولفها. هذه الطريقة ليست طريقة العباد، ومثل هذا ربما يتهم بالرياء، والأقرب إلى الإخلاص أن تعد أذكارك وأورادك بأصابعك وأناملك، وليس من المستحسن بالنسبة لمن يعبد الله مخلصا له الدين أن يتظاهر بمظاهر تلفت النظر إلى أنك من العباد. هذه نصيحتنا لحملة السبحة أن يتركوها، وإذا كان لابد منها فلتكن في داخل البيت. هذا الكلام أغلب ظني إما في الفوائد أو في جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. سائل يسأل عن حديث صحيح وطويل في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث مصداقه ما نحن فيه الآن هذا الوقت الذي كثر فيه المثقفون وقل العلماء، وظن المثقفون بأنهم علماء، بل أعلنوا عن أنفسهم بأنهم علماء، وربما استخفوا بمن قبلهم من العلماء الذين هم العلماء على الحقيقة، ربما استخفوا بهم لأن أولئك تواضعهم يجعلهم لا يقول المرء عن نفسه بأنه عالم، يقول طالب علم. ويأتي بعض المثقفين الآن يعلنون أنهم علماء وأنهم أكثر ورعا واتباعا للشريعة، فيسعدون المنابر ويشغلون المحاضرات فيفتون للناس بغير علم فيضلون. هذا مصداق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو واقع. هذا تعليقنا على هذا الحديث، وهو أمر واقعي يدركه كل طالب علم يعلم ما هو العلم المطلوب من المسلم، وهو علم الكتاب والسنة، العلم الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا في الاصطلاح الجديد العلم غير هذا. لذلك الآن في مجال التعليم يوجد قسمان، قسم يقال له القسم الأدبي، وقسم يقال له القسم العلمي. الجهل كله في ذلك القسم، الجهل بالدين، الجهل بالعقيدة، الجهل بالأحكام، في ذلك القسم الذي يسمى القسم العلمي، لأن الغرض عندهم بالعلم ليس ذلك العلم، العلم الحديث، علم الدنيا، علم الحياة. هذا صحيح لغة يسمى علم، لكن العلم الذي يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور قد قل الآن، قل جدا بقبض العلماء، وربما بانشغال العلماء، لأن بعض العلماء الموجودين صاروا في حكم الموتى لأنهم شغلتهم المناصب والوظائف والمشاكل الأخرى عن نشر العلم الصحيح بين الناس، فصاروا موظفين كالموظفين العاديين، وهذا في حكم الموت. لذلك تمكن بعض دعاة الحركات من أن يعتبروا أنفسهم علماء ويفتوا للناس بآرائهم واستحساناتهم، وسموا الإسلام حركة، والإسلام ليس بحركة، الإسلام إسلام، إن الدين عند الله الإسلام، بني الإسلام على خمس: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، لو تتبعت الكتاب والسنة كل ما جاء به الرسل من عهد نوح عليه السلام إلى عهد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما نحن عليه، إسلام دين وليس بحركة، والحركات كلها مناوئة للإسلام. أخطر حركة وقعت مناوئة للإسلام هي الحركة التي قام به أهل مكة للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الدعوة في مهدها، عندما تآمروا على النبي ودعوته في دار ندوة، تلك الحركة التي حضرها الشيطان نفسه هي أخطر حركة هددت الإسلام. ثم حركة الردة التي وقف أمامها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم حركة الخوارج، وحركة الشيعة والروافض، وحركة القدرية، وهكذا لا تزال حركات وحركات وإن انتسبت إلى الإسلام. الخوارج عندما خرجوا كانوا يرون أنهم هم المسلمون، وأن عليا ومن معه كفار هي حركة وتسمى حركة إسلامية، والشيعة والروافض الذين ألهوا عليا، وعلي رضي الله عنه كم ابتلي بالحركات حتى اضطر إلى أن يحرق بالنار رؤساء الروافض. تلكم هي الحركات وهي مستمرة إلى هذا اليوم، ولكن الإسلام إسلام الإنقياد، الإنقياد لله بالتوحيد والعبادة والإخلاص واتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإسلام الذي جعل كثيرا من شبابنا يميلون أو يصغون للحركات ويسمونها إسلاما، وربما سخروا من الإسلام الأصيل، قالوا إن الأقدمين فهموا الإسلام باصطلاح عصرهم وبلغة عصرهم، فعلينا الآن أن نفهم الإسلام بلغة عصرنا وبعلوم عصرنا، وأن نفسر القرآن بغير تفسير الأقدمين، لأن أولئك فسروا بلغتهم بلغة عصرهم وبعلوم عصرهم، ونحن اليوم يجب أن نفسر القرآن بلغتنا بلغة عصرنا. وإذا كان الإمام مالك في عهده قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ونحن لا نقول مثل ذلك اليوم، لأن العلم تقدم، درسنا البلاغة ودرسنا ودرسنا، يجب أن نفهم من استوى غير المعنى الذي فهمه الإمام مالك. هؤلاء في الواقع أعرضوا عن الإسلام. إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة هؤلاء من هم، ادرسوا نواقض الإسلام. من نواقض الإسلام الإعراض عن الإسلام والزهد في الإسلام وكراهة الإسلام. هؤلاء كرهوا ما كان عليه السلف من المهاجرين والأنصار، كرهوا وسخروا من ذلك، بل قد تجرأ بعض قادة هؤلاء أن يقول لحكم شرعي قال فيه كثير من أهل العلم إنه إجماع، سماه سوءة فكرية. الإمام الغزالي الجديد قال في أن دية المرأة على نصف دية الرجل، قال هذه سوءة فكرية. هذا الحكم يقول السنعاني محل إجماع عند الصحابة، وإنما حصل الخلاف من بعضهم أفراد لا يزيد على اثنين فيما بعد. هذا الحكم سخر منه الغزالي، قال إنها سوءة فكرية، وشنع الحديث الصحيح لا يقتل مسلم بكافر، قال هذا لمرفوض، هكذا يرفضون الأحاديث الصحيحة والسنة الثابتة، كل ذلك انتصارا للمدرسة التي تسمى المدرسة العقلية. كثير من شبابنا كما يقولون لا يعرفون الواقع. وهل تعرفون واقع المدرسة العقلية؟ مدرسة تسمى المدرسة العقلية، والمنتسبون إليها يسموهم عقلانيين، إمامهم ومقدمهم محمد عبده المصري، وغزاليكم من تلاميذه الذي الآن تربع على كرسي الدعوة إلى الإسلام وخدمة الإسلام، ويكتب عنه ويذاع عنه أنه في خدمة الإسلام رسميا، ولكنه في الواقع أقولها كلمة أسأل عنها أمام الله إنه هدم الدين. هدم الإسلام وحارب الإسلام. الإسلام الذي يدعو إليه الغزالي وأمثاله إسلام قولي غير عملي حركي، إسلام حركي، إسلام القول، إسلام ليس عملي. عندما يقول الغزالي ننقل الإسلام إلى أمريكا، يا سبحان الله، أي إسلام تنقل إلى أمريكا؟ إن كان الإسلام الذي تعنيه إسلامكم وهو الذهاب إلى قبة البرلمان كما قال الترابي وهو يعاتب أنصار السنة المحمدية في السودان، يقول دع هؤلاء يتكلمون في العقائد ونحن نترك هؤلاء الذين يطوفون بالقبور، نتركهم ونمر عليهم فنذهب إلى قبة البرلمان. إسلامهم إسلام قولي، حركة سياسية طموحة إنما تسعى إلى القبة، قبة البرلمان. ولا يحزنهم من يطوفون بقبة الأضرحة، بقبة المشايخ، إذا كانوا يسخرون من دعاة الحق الذين يدعون دعوة الرسل ويدعون أنهم هم المسلمون وينتكسون غيرهم. هؤلاء ملبسون، لبسوا على الناس معنى الإسلام. أمريكا، وصل إلى أمريكا وغير أمريكا كفرنسا وغيرها الإسلام بمفهومه الصحيح بحمد الله. في شهر رمضان الماضي أسلم نحو 40 أمريكيا وجاءوا يعتمرون، وأرجو أنهم وقعوا في يد المسلمين لا في يد الإسلاميين، لأنهم إن وقعوا في يد علماء الدعوة والمسلمين هم على خير، فإن وقعوا في يد الإسلاميين سوف يفهمون ذلك الإسلام، إسلام البرلمان، إسلام القبة. الشاهد ما نحن فيه واقعنا، لو درسنا وتكلمنا عن واقعنا، واقع المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه، الجهل عم إلا ما شاء الله، وقل العلم، وكثر الملبسون. كثرة الملبسين أخطر على المسلمين من انتشار الجهل. الجهل المنتشر بين عامة المسلمين حيث لا تصل جرائد وكتب ومجلات وأشرطة الملبسين الذين يعيشون على جهلهم في أعماق البادية، على خير وأقرب إلى الحق من المسلمين الذين يعيشون تحت هذه الوسائل، الذين تأثروا بهذه الوسائل ولم يستطيعوا أن يفرقوا بين دعاة الحق وبين دعاة الباطل، الذين اتخذوا الإسلام سلما ودعسوا عليه ليصلوا إلى ما يريدون، إلى القبة، إلى قبة البرلمان، إلى كرسي الحكم. ليس لهم غرض في الإسلام غير هذا أبدا. ولكن للأسف العلمانيون والقوميون وأمثالهم الذين لم يجعلوا شعارهم الإسلام، فطلبوا الوصول إلى القبة وإلى الكراسي، طلبوا بطرق معلومة ومعقولة وبالمغامرة وبالمظاهرات، أقل شرا من هؤلاء الذين جعلوا شعارهم الإسلام وسخروا من الإسلام ليقفوا بأقدامهم على أكتاف الإسلام، ليقفزوا فوق الكراسي ويصلوا إلى البرلمان ثم يرفضونه، فيقولون ليس هذا بلغة عصرنا، هذا بلغة الأولين وبعلوم الأولين، ونحن يجب أن نفسر اليوم الإسلام بلغتنا. تمكن كبار علماء الروافض من هؤلاء المجددين الجدد الذين ينتسبون إلى أهل السنة، دكتور فلان، الدكتور فلان، تمكنوا منهم وأملوا عليهم أفكار الروافض. قالوا في هذا الوقت ينبغي أن ننتخب جماعة معصومة انتخابا حرا لتحكم تلك الجماعة المعصومة الأمة، لأن الاختلاف كثر. ولو درستم عقيدة الروافض عندهم الأئمة الاثنى عشر معصومون، وهم الذين يشرعون للأمة. أنتم تعتبون دين الروافض دين سماوي؟ لا، دين الروافض من إملاء الأئمة الذين زعموا أنهم معصومون من كتبهم وتأليفاتهم وتشريعاتهم تدين الروافض. هذا المعنى يريد الروافض الآن أن ينقلوا إلى المسلمين بواسطة هؤلاء المفكرين الجدد والمجددين الجدد الحركيون. لذلك نحن نقلق كثيرا ونخشى كثيرا على شبابنا من هؤلاء المجددين الجدد، لأن شبابنا يجهلون تماما دين الروافض الذي يدخل عليهم بواسطة هؤلاء المجددين، وهو ليس بالدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الشباب هذه الأفكار الجديدة. هذا تعليقنا على هذا الحديث الذي سئلنا عنه، وبالله التوفيق. يسأل سائل فيقول: هل السجود السائل يسأل هل السجود على سبعة الأعظم أي سبعة أعضاء شرط؟ وإذا أخل الإنسان ولو في عضو واحد هل تصح صلاته؟ الجواب: السجود على الأعضاء السبعة شرط لصحة السجود، وإذا أخل الإنسان وخصوصا بعد العلم تكون تلك السجدة باطلة. إذا بطلت السجدة ينبغي أن تخلف الركعة التي بعدها هذه الركعة. ولكن بالنسبة لبعض الأعضاء حسب اجتهادي يعذر كثير من الناس. نلاحظ السجود على بطون الأصابع، أصابع الرجلين، يغفل عنه كثير من الناس، ربما لا يعلم إلا طلاب العلم، ويسجدون على ظهور أصابعهم. هذا كثير كثير جدا في المصلين. ومثل هذه المسائل الخفية ينبغي لطلاب العلم توعية الناس في مثل هذه المسائل قبل أن يحكم عليهم ببطلان صلاتهم. وعلى كل بالجملة السجود على سبعة أعضاء شرط، ومن أخل بذلك يبطل سجوده، وبطلان السجود يسبب بطلان الركعة، وإن استمر على ذلك تبطل صلاته. هنا بهذه المناسبة يستحسن أننا طلبة العلم فينا تقصير نحو العوام، هذا شيء ملموس. من ذلكم ما يشكو منه بعض المصلين بأن بعض الشباب يريد أن يطبق السنة، سنة وليست بشرط ولا واجب، فيأتي بسنة جديدة غير مألوفة عند الناس، فيفاجأ العوام بهذه السنة الجديدة ويحسبونها بدعة جديدة. المسؤولية تقع على طلاب العلم. لماذا؟ العلم قبل القول والعمل، تعيش معهم في المسجد ولم تعلمهم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تعلمهم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتجي تطبق عليهم السنة بالنسبة لهم مجهولة، إذن أنت الذي عرضتهم لهذا الإنكار وللبلبلة إن وقع شيء من البلبلة في المسجد. التقصير تقصير طلاب العلم، ينبغي تخصيص درس في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في المساجد والتوعية حتى تقيم الحجة على العوام، حتى يعرفوا السنة يعرفوا ثم يعملوا. أنت تريد أن يعمل العوام بالسنة على جهل وأنت ما علمتهم؟ لا، خطأ منا نحن. ينبغي أن نحرص في تجمعات المسلمين على أركان الإسلام، نعلمهم الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره، حتى إذا قصروا بعد ذلك قلنا أنتم مقصرون. لكن قبل أن نعلمهم أجي أفاجئ بسنة جديدة يحسبونها بدعة؟ لا. كذلك هذه المسألة ذكرتني في بعض القراءات، القراءة المشهورة الآن في هذه المنطقة قراءة حفص، ويقرؤون مالك يوم الدين، وبعض الأئمة يقرأ ملك يوم الدين. لو سألك عام ملك يوم الدين هذا إيش؟ ما يعرف. بيّن له من قبل، بيّن أنها من القراءة السبعة، يجب أن توضح للناس لا توقعهم في بلبلة. ثم أنت هل تستمر على هذه القراءة في جميع قراءاتك، أو أخذت هذه القراءة من قراءة أخرى وأدخلت تقليدا؟ أنا عارف مصدر هذا لأني جربت، كان زميل لي كنا نقرأ كلنا مالك يوم الدين، ذات مرة سمعت يقرأ مالك يوم الدين، قلت لماذا؟ قال لأني قرأت في كتاب فلان وفلان يقول مالك يوم الدين أفضل. قلت قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن قرأ القرآن بكل حرف 10 حسنات، في مالك يوم الدين الأجر أكثر أو في مالك يوم الدين؟ أيهم أكثر؟ مالك يوم الدين أكثر. لماذا فضلت؟ هذا تقليد. أقرأ في كتاب عالم من العلماء أنه يقول مالك يوم الدين، هذا الذي ترجع عنده وتتبعه؟ لا، لا ينبغي أن نكون مقلدين أنه طلاب العلم أنفسنا. الشاهد العامي لدى طالب العلم كالطفل في حجر والديه، يجب أن نربي العوام تربية صحيحة، لا نأتي بأشياء جديدة لا يعرفونها ويتشوشون ثم نجعل اللوم فيهم. من الإنصاف أن نجعل اللوم في أنفسنا لنقيم عليهم الحجة. الأسئلة، بعض الأسئلة فيها تكرار. هذا السائل يقول نسمع كثيرا من الكثير عن الحزبية والحزبيين، فهل في الإسلام حزبيات؟ أرجو توضيح هذه المسألة لكثرة كلام الشباب عن هذا الموضوع. هذا الكلام أنا تعرضت له فيما تقدم، ولكن الذي يؤسف جدا أين طلاب العلم وأين الدعاة الموجهون؟ حتى أثر أصحاب الحزبيات وأصحاب الحركات في شبابنا وشوشوا عليهم، فصار أكثر كلام شبابنا وأسئلتنا حول الحزبية والانتماءات والحركات أين دعاة الحق؟ مرة أخرى أقول هذا من تقصيرنا نحن طلاب العلم، يجب أن نحمي شبابنا وأن نغذيهم بالعلم الصحيح ونفهمهم المفهوم الصحيح للإسلام مع وجود هذه الحركات. إذا كان تعلم العلم الصحيح وتعليم العلم الصحيح واجب أصلا فكيف مع وجود الأسباب؟ وهذا التشويش الذي وقع في شبابنا، من أين جاءوا هؤلاء الدعاة الجدد المجددون الحركيون؟ من أين جاءوا بهذه الحركة حتى استطاعوا أن يؤثروا في شبابنا ونحن موجودون بينهم؟ إذن هذا راجع إلى تقصيرنا، وأنا شخصيا أدركت التقصير الذي نعيش فيه بعد أن بدأت ألقي بعض المحاضرات في كلية التربية التابعة لجامعة الملك عبد العزيز. كنا عندما كنا في الجامعة الإسلامية نعيش مع طائفة معينة من الشباب الذين تخرجوا من المعاهد الدينية التابعة لجامعة الإمام والمعاهد التابعة للجامعة الإسلامية وكليات الجامعة. كان تصورنا خاطئ، كنا نحسب أن الشباب السعودي كلهم بهذه المثابة وبهذا المستوى. ولما حصل الاختلاط بالشباب في تلك الكلية وفي بعض الاجتماعات في خارج الجامعة وفي داخل المسجد النبوي تبين لي أننا مقصرون جدا، وأن كثيرا من شبابنا يجهلون المبادئ الأولية التي يعرفها أطفالنا في المرحلة الابتدائية وهم في الجامعات. أمثال هؤلاء، يأتي أستاذ أشعري وآخر صوفي فيلبس عليه فيتقبل، لأنه وجد ذهنا خاليا لم يغذى بالعلم الصحيح. إذن التقصير على من؟ علينا نحن، نحن المقصرون، يجب أن نعترف بذلك، وإذا اعترفنا يجب أن نعمل. وإلا من أين جاءت الحزبية والحزبيين حتى يكثر شبابنا من الكلام حول هذه الحزبيات؟ شباب نشأوا في التوحيد في أمة موحدة وموحدة، ليس هنا أحزاب سياسية أو طوائف كما يسمون طوائف دينية لا توجد. أجل من أين جاءت وكيف تمكنت من شبابنا؟ هذا التساؤل يجب أن نوجه إلى أنفسنا. سائل يسأل، رجل من أهل جدة كان كأنه سام أو جاء في آخر رمضان إلى المدينة فأخرج زكاة الفطر في المدينة، وقيل له لا يصح أو لا يجوز إلا في جدة حيث يقيم هو. الجواب، ما فعله صحيح. زكاة الفطر زكاة بدنية، إذا كان هو في المدينة وأراد أن يخرج زكاة فطره وأهله وأولاده كلهم في المدينة جائز، وإن اتصل بأولاده ليخرجوا كلهم في جدة وهو هناك جائز، الأمر فيه سعة، ليس هناك خلاف، إنما الخلاف في زكاة الأموال، هذا الذي ربما التبس على هذا المجيب. زكاة الأموال يختلفون، هل الواجب أن تخرج زكاة الأموال في بلد المال أو يجوز نقلها من بلد المال؟ هذا محل خلاف. الصحيح الأولى أن تخرج زكاة المال في بلد المال، ولكن يجوز نقل بعضها للحاجة إلى غير بلد المال، لأنه يذكر والله أعلم أن معاذا حمل معه بعض الشيء من اليمن إلى المدينة عندما جاء من اليمن، وعلى كل المسألة راجعة للمصلحة هنا. إن كان فقراء أهل المال أحسن حالا من فقراء البلد الآخر الذي أنت فيه لك أن تنقل، تنظر مصلحة الفقراء، ولكن لا ينبغي أن تحرم فقراء بلد المال وتنقل الزكاة كلها إلى بلد آخر، هذا يعتبر ظلما لفقراء بلد المال وهم أحق، ولكن ما فاض أو زاد عليهم أو إلى من هو أحوج منهم جائز أن تنقل. فمثلا لو أن رجلا من باكستان أو من مصر أو من السودان يعمل في السعودية وعنده زكاة المال وماله من هنا، ولكن فقراء بلده أحوج من فقراء بلد المال الذين هم في السعودية، ونقل زكاته إرسال زكاته إلى باكستان إلى مصر إلى السودان لا يضر الفقراء الموجودين هنا في السعودية، يجوز في مثل هذه الحالة نقل زكاة المال نفسها، وزكاة الفطر ليس من هذا القبيل، فيها سعة الأولى البلد الذي أنت فيه لأنك أنت المسؤول. إيش هذا كلام على الحكام السلفيين؟ أعواد منافر من العهد السلفي هذا الحديث. الله المستعان. في الواقع أحيانا الإنسان يقع في حيرة أمام بعض الأسئلة. الشباب قبل هذه الضجة المجنونة الأخيرة هذه كان سؤال الطلاب عن المسائل العلمية، ولكن الضجة الأخيرة والحركة الجديدة أوهمت الشباب أنهم يعرفون السياسة وبدأوا يتكلمون في السياسة، هم لا يدرون ما معنى السياسة نفسها، ويرون أنهم ساسة وأنهم الذين يعرفون السياسة وأن العلماء ومشايخهم لا يعرفون السياسة. هذا الوهم أوقعهم في مشاكل، منها حول الكلام على السلاطين والحكام، لأن من مبادئ بعض الحركات إكثار الكلام على الحكام وسبهم ولعنهم وتكفيرهم، ويرون هذا دعوة إلى الإسلام وشجاعة فتوة. الله المستعان. لكن السب والشتم واللعن هذه من أخلاق السفهاء، والسفهاء في هذا أنجح من العقلاء، ليس في الإسلام ما يدعو إلى السباب والشتائم واللعن والتكفير وقلة الحياء، بل الإسلام على عكس من ذلك تماما. وبالنسبة لولاة الأمر الإسلام موقفه واضح، ولاة الأمور من وصل إلى الحكم سواء كان بطريق الشورى والاختيار والانتخاب أو بطريق الغلبة، فوصل فجمع كلمة المسلمين وجبت طاعته في الطاعة لا في المعصية، ولا يجوز الخروج عليه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ما لم تؤمر بمعصية الله. الغرض من هذا المحافظة على جمع كلمة المسلمين، هؤلاء الساسة الصغار لا يعرفون ما هي المصلحة، والإسلام جاء للمصلحة ليسوس الأمة بالمصلحة. المحافظة على المصالح الدنيوية وسيلة إلى المصالح الأخروية، وإذا فسدت البلاد وارتفع صوت الفوضى والمظاهرات كثر الانصراف عن الدين والانشغال عن الشريعة، وكثرت الفوضى والمعاصي والموبقات، وأفسدت على الناس الدنيا والدين. لذلك إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. القرآن يدعو فيرشد، لكن من الذي يطبق؟ السلطان. إذا كان هناك سلطان يطبق أحكام الشريعة، وإن لم يكن التطبيق كاملا 100% كما كان في العهد الأول، فليحمد المجتمع الشعب الذي يعيش تحت حكم إسلامي، الحكام يعتزون بالحكم الإسلامي ويطبقون الأحكام الشرعية الإسلامية مع ما يقع من القصور والتقصير، لأننا عشنا الماضي ونعيش معكم الحاضر وندرك الفرق بين الماضي وبين الحاضر، ومع ذلك الأمور نسبية. إذا نسبنا ما نحن فيه إلى ما يعيش فيه كثير من الناس من الفوضى فنحن في خير، لكن إذا نسبنا ما نحن فيه إلى ماضينا وقع فينا نقص، ونقص كبير. ولكن مع ذلك كله نحن محل الطاعة، تجب الطاعة ويجب التعاون ما لم تؤمر بمعصية الله. أما ما يحبذه هؤلاء المجددون الجدد من سب السلاطين والخروج عليهم ودعوى إنهم كفار، لماذا كفار؟ لوقوع المعاصي في البلد. كيف تقع المعاصي في البلد؟ طالما تقع المعاصي في البلد لا توجد دولة إسلامية. هذه طريقة الخوارج، بهذا خرجوا على علي بشبهة تشبه هذه. وقوع المعاصي لا يخرج الدولة عن كونها دولة إسلامية. افهموا جيدا، لم توجد على وجه الأرض منذ أن بعث الله الرسل إلى يومنا هذا، لم يوجد مجتمع لا تقع فيه المعصية. هؤلاء يريدون إذن حكومة الملائكة وحكومة البشر، لابد أن يوجد فيهم من يشرب ومن يزني ومن يسرق ومن يفعل. لكن ما معنى الحكومة الإسلامية؟ الحكومة الإسلامية التي تؤمن بالإسلام دينا ودستورا وتقيم الحدود، لا التي تمنع وقوع المعاصي. وقوع المعاصي وقع من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبد الله الملقب بالحمار شرب الخمر 3 مرات، وهو من الذين يجالسون رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. في المرة الثالثة لما قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به سكرانا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. وقعت فاحشة الزنا في أهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمور كلها وقعت في أهد النبي وفي أهد الخلافة الراشدة. وهل توجد حكومة إسلامية أفضل من تلك الحكومات؟ إذن ليس معنى الحكومية حكومة الإسلامية أو الدولة الإسلامية التي لا تقع فيها المعاصي، لا، بل هي التي لا تقر المعاصي، تقيم الحدود والتعذيرات وتظهر شعائر الإسلام. وأما الضعف فلا بد أن يقع، ليصدق قوله صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده شر منه. وهل أهد الخلافة عندما كان عمر يطلب شخصا دخل المدينة ليشوش على الناس ويسأل عن المفردات في القرآن والذاريات ذروا، ما معنى هذا؟ طلبه عمر بعد أن جمع راجين النخل فضربه في رأسه إلى أن أدمى. ثم الرجل يا أمير المؤمنين لا تقتلني، أني أحس بأن الذي في رأسي خرج. يد عمر فيها شفاء وعراجينه، لأنه عمر الذي لا يسلك الشيطان مسلكا سلكه هو، ثم نفاه إلى البصرة ومنع الناس أن يجالسوه، فعاش كالجمل الأجرب. وإذا جاء إلى مجتمع كهذا فيقومون يقولون هذه عزيمة أمير المؤمنين. وهل ذلك الوقت مثل الوقت الذي ظهر فيه المأمون العباسي ليعذب العلماء والقضاء والمؤمنين ليقولوا إن القرآن حق، إن القرآن مخلوق؟ هل ذلك الزمن مثل هذا الزمن؟ لا. وهل تلك الأزمان كهذا الوقت الذي نعيش فيه؟ يصعد المجدد الجديد فيقول إن هذا الحكم سوءة فكرية، وإننا يجب أن نفهم الإسلام اليوم بلغتنا ونفسر القرآن بلغتنا، الأقدمون فسروا بلغتهم. هل هذا الزمن مثل ذاك الزمن؟ هم تفسير لهذا الحديث، هم هؤلاء الذين ينكرون هذا الحديث تفسير للحديث نفسه. فلنفهم معنى الحكومة الإسلامية لئلا نقع في تكفير الناس، في تكفير المسلمين. فعل المعاصي لا يكون كفرا، استحلال المعاصي يكون كفرا. فمثلا لو انتشرت الخمور كما هي منتشرة في كثير من الأقطار، وانتشر الربا، والناس تتعاطى مع اعتقادها أن هذا حرام لا يكفرون، لكن لو استحلوا كأس الخمر وقال متطرف إن هذا حلال من الشعير من الذرة من العنب، إيش اللي حرم؟ المطاوع هم اللي حرموا، حلال، كافر مرتد قبل أن يشرب. فرق بين أن يستحل وبين أن يشرب، فرق بين أن يعصي وبين أن يستحل ويستبيح. المستحل للمعاصي كافر ولو الصغائر، ولو أنكر سنة وسخر من المسواك يكفر. تحسبون إن هذه الأمور التي عددها ابن عبد الوهاب رحمه الله وسماها نواقض الإسلام في الأصول الثلاثة أنها من إنشائه ومن أفكاره؟ راجعوا المطولات من كتب الفقه، يسمون أسباب الردة، وهو سمى باسم جديد نواقض الإسلام، وهي أسباب الردة موجودة في فقه المذاهب كلها. إذن فلنفهم متى يكفر الإنسان ومتى لا يكفر. الذين يقولون من يشرب الخمر الآن ويرتكب فاحشة الزنا ثم لا يتأثر كما تأثر مالك عن ماعز بن مالك وكما تأثرت الغامدية، ولكنه يفعل ثم يفرح ولا يهزن إنه كافر مرتد وإن مات على ذلك فأوفي النار، أخشى إن هذا القائل هو الذي يكفر لا ذلك الفاعل، لأن الفاعل فعل شهوة ومعتقدا بأنه مجرم وأنه عاصي وأن تلك الفاحشة وذلك الشراب حرام عليه لا يكفر، ولكن الذي يكفر هو الذي يكفر. انتبه، لا تقول المسألة مسألة مسألة جديدة، تجديد جديد. لا، التجديد الجديد عبارة عن الإفساد. التجديد له معنيان: تجديد إصلاح وتجديد تغيير. تجديد الإصلاح ما قام به أبو بكر رضي الله عنه في أيام الردة وفي مانع الزكاة، مجدد، أول مجدد يعد أبو بكر. ثم عد بعضهم الإمام الشافعي لأنه دعا إلى السنة وحارب البدعة، المجددون المعروفون الإمام أحمد والإمام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. نحن نعيش في ظل التجديد الأخير. أما التجديد الذي بمعنى التغيير، أن يأتي الإنسان يترك الإسلام القائم، يأتي بتعاليم أخرى يسميها إسلام، ويسخر من الإسلام القائم الثابت ويقول هذا قديم، كمحمد محمود محمد طه الذي زعم بأن الرسالة القديمة الأولى التي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام لا مفعول لها اليوم، وله رسالة ثانية يبلغها محمود هي الرسالة الصحيحة، هكذا زعم. وهذا الأسلوب المجددون الجدد كالصادق المهدي والدكتور الترابي والغزالي غيروا الأسلوب وجاءوا بنفس الفكرة، قالوا لا، يجب أن نفسر الإسلام بتفسير جديد بلغة عصرنا، ونفهم القرآن بلغة عصرنا، نفس الفكرة التي كان يحملها محمود، لكن محمود لدهائه ما نسب إلى نفسه، على الرسالة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ذلك المجتمع ما كان يتحمل مضمون الرسالة الثانية، لذلك أخرها. لكن أخرها لمن؟ لمحمود، ليقوم من أم درمان فيبلغ الرسالة الجديدة. القوم مشربهم واحد، واللغة مختلفة، والأسلوب مختلف، الكل حرب على الإسلام العمل التطبيقي ليكون الإسلام قولا وحركة. هذا هو الإسلام الذي يريد أن ينقله الغزالي إلى أمريكا، يا سبحان الله. وهل ذهب الغزالي إلى مشهد الحسين ليهدم وليقول للناس اتقوا الله لا تطوفوا بغير كعبة الله؟ وهل ذهب الغزالي ليجلس في سارية من سواري الأزهر ويدعو شباب الهجرة والتكفير فيردهم إلى الإسلام؟ أولئك الشباب ما ضاعوا ذلك الضياع إلا لفقدان القيادة، ما لديهم قيادة. جلسوا إلي وعرفتهم عن قرب، وأخذت منهم شابين لبعض الجامعات، فوجدت إن اتجاههم اتجاه إسلامي، لكنهم لم يجدوا من يشرح لهم الإسلام الصحيح ويبين لهم العقيدة الصحيحة. أما كونهم يكتبون كتبا ويسيئون فيها إلى الإسلام والمسلمين الأولين، ويدعون أنهم دعاة ينقلون الإسلام إلى أوروبا وأمريكا، وشبابنا ضائعون يطلق عليهم أهل الهجرة والتكفير لعدم من ينصهم ويوجههم، انقل الإسلام من رأسك إذا كان فيك إسلام إلى هؤلاء وادعهم إلى الهدى فلتكن سبب هدايتهم، هذه هي الدعوة الإسلامية الصحيحة، وإلا ما هذه الجعجعة وما هذا الكلام الكثير بدون فائدة. والله المستعان. مثل عامي سوداني يقول: لف كثير تشوف كثير، لفينا كثير وشوفنا كثير. اسمع اسمع من يقول: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله يقول فيه المؤلف: فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف، لأنه ليس فيها إلا نصوص وأحكام. هذه نبذة يسيرة نقل السائل من كتاب كتبه من سمى نفسه بمحمد سرور في كتاب سماه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. هذا العنوان يصدق عليه العنوان المضلل، هذا العنوان مضلل. إذا وجد شاب من شبابنا في المكتبة هذا العنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، هذا يشبه عنوان كتاب الشيخ ربيع هادي منهج الأنبياء. نعم العنوان واحد، لكن المعنون أحدهما مشرق والآخر مغرب، لا يجتمعان. إذا كان هذا الكتاب بهذا العنوان، كيف يجرؤ الكاتب أن يقول كتب العقيدة فيها كثير من الجفاف لأنه ليس فيها إلا نصوص وأحكام؟ ماذا تريد أنت؟ الذين تربوا على مثل هذه التربية حصل منهم أن انتقدوا شرح الطهاوية والواسطية وأمثالهم في محاضرات ألقيت في بعض الدول المجاورة، قالوا إن طلاب الجامعة الإسلامية لا يعرفوا إلا الطهاوية والواسطية وهذه عقيدتهم، معنى لأنهم تربوا على مثل هذا الكتاب. إذا كان كما شهد وصدق في شهادته عقيدتنا نصوص وأحكام، الحمد لله على ذلك، نصوص من الكتاب والسنة وأحكام مستنبطة من الكتاب والسنة، إذا كان هذه فيها جفاف لا ترقق القلوب، بأي شيء ترقق القلوب؟ بكلام من؟ النصوص من الكتاب والسنة. من لا يرقق قلبه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام عندما يتحدث عن الإيمان وعن صفات الله وعظمة الله؟ إذا كان هذا لا يرقق قلبك، فيه الجفاف، إذن ما هو العلاج؟ الجواب: إن الشخص مريض، والمريض فيه مرض اسمه مرض الهوى ومرض الشبهة. الأمراض ثلاثة: مرض الشهوة ومرض الشبهة ومرض النفاق. هذا فيه مرض اسمه مرض الشبهة. هذه الشبهات تأتي من دراسة كتب الفلسفة وكتب علم الكلام والمنطق والكتب اليونانية التي هم يدرسونها على أساس أنها عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم جاءت الصوفية، الصوفية زعمت إن هذه النصوص لأهل الشريعة وهم أهل الحقيقة، وأهل الحقيقة لهم منهج غير منهج أهل الشريعة، والشريعة للعوام والحقيقة للخواص. من هذا وهذا أتي هذا القائل وقال هذه الكلمة، فهي في الواقع دعوة إلى رفض الكتاب والسنة. أعود فأقول مرة أخرى: هذا من تأثير الروافض. الروافض في الآونة الأخيرة بعد أن قامت لهم الدولة عبر التاريخ لأول مرة عبر التاريخ الطويل قامت دولة للروافض، وهذه الدولة جدت وسعت بكل ما تستطيع أن تسيطر على العالم وأن تفهم الشباب أن الإسلام هو ذلك الذي في طهران، ذلك هو الإسلام. هذا أثر في الدعاة الجدد إذ بينهم ترابط، وهمزة وصل بينهم الصوفية تربط هذا بذلك. ونحن نعيش في فتن لا يدرك شبابنا. الأمر ليس بالهين، الأمر جد، ينبغي أن تنتبهوا لعقيدتكم، لا يحملوكم على الكفر. من سخر من العقيدة، من كتب العقيدة التي ألف بعضها علماء تابع التابعين، التي هي كما قال نصوص من الكتاب والسنة، من كفر بها وزهد فيها كفر بالإسلام وزهد في الإسلام، فلنفهم هذا جيدا، والمسألة جد خطير. سائل يسأل: سمعنا من قيام حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، فنرجو أن تحدثونا عنها. الجواب: ليس لدي معلومات كافية، ولكن سمعت كما سمعتم وجود حركة إسلامية باسم الجهاد في إريتريا، وعلمت أن أكثر من ينتسب إلى هذا الجهاد خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. السمعة التي تبلغنا تسر، لكني لا أدري هل هي سالمة من هذا التيار الجديد، تيار الحركات، وأنه دب إليهم هذا التيار، لا أدري. ولذلك من الصعب أن يتحدث المرء عن أمور لا يتصورها غاية التصور، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فنسأل الله لنا ولهم الثبات. سؤال مكرر الذي يظهر إن محمد سرور له نشاط في أوساط التأليف، يقول السائل: نظرت في كتب العقيدة، أو محمد سرور يقول فيما يقول في كتابه: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا، تمام عليك، ثم مع تشابه المشكلات أحيانا، أو الشكليات ما أدري، المشكلات أحيانا، ولكني رأيت فيها من الجفاف لأنها نصوص وأحكام هو. إنما الشيء الذي يستحق التعليق عليه في هذا السؤال قوله: إنها كتبت في غير عصرنا، وهذه العبارة إن دلت على شيء تدل على إن الجهل تمكن من هذا القائل، جاهل جهلا مركبا، والعقيدة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ونزل بها كتاب الله في ذلك العصر وفي هذا العصر وبعد هذا العصر هي، والعقيدة لا تتطور ولا تجدد. إن كان سرور وأمثاله يريدون تجديد العقيدة، وإنما يضربون في الحديد البارد الذي لا يلين، سوف لا يستطيعون تغيير شيء أبدا. العقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة ومن النصوص كما قال. وأما الجفاف الذي يشكو، الجفاف منه لأنه مريض، المريض لا يتأثر وإنما يستفيد من الكتاب والسنة من قلبه حي، وهو ميت القلب من يقول هذا الكلام، لأنه ولذلك لا يستفيد من الكتاب والسنة. فكونها كتبت في غير عصرنا، وهل يريد أن تكتب العقيدة في عصرنا غير تلك العقيدة؟ هذا ما أشار إليه الدكتور سعيد رمضان في كتابه كبرى اليقينيات، حيث قال: إذا كان الإمام مالك قال في عصره الاستواء معلوم والكيف مجهول إلى آخره، فنحن لا نقول اليوم كما قال هو. أي نعتقد أو يعتقد رمضان ومن معه غير العقيدة التي أشار إليها الإمام مالك فهما من النصوص. والإمام مالك يعيش في عصر تابع التابعين، إذن المصدر واحد، مصدر سرور ومصدر رمضان وغيرهما واحد. الدندنة كلها حول محاربة ما كان عليه السلف والإتيان بالجديد، ومعنى ذلك الإتيان ليس هناك جديد قائم بذاته حتى يأتوا به. إذن ماذا يريدون؟ يريدون القضاء على هذا الإسلام العملي ليذهبوا إلى القبة، قبة البرلمان. ما يريدون إلا القبة، والإسلام مطية توصلهم إلى القبة، فإذا دخلوا القبة رموا الإسلام. هذا ما يريد القوم، الله المستعان. الكلام نفسه نسب إلى محمد قطب الذي يظهر إن محمد قطب وقع في بلبلة وفي تشويش، لأنه كتب في كتابه عالمنا المعاصر كلاما يدل على أنه فهم العقيدة. كان يعتب على محمد عبده ورشيد رضا وأمثالهم، فيدعو إلى فهم الإسلام فهما صحيحا، وأن الإيمان ليس مجرد التصديق ولا مجرد القول، وعرف الإسلام بالتعريف الذي عليه جمهور أهل العلم. كتب كتابة جيدة في بعض الصفحات في ذلك الكتاب. وإذا كان يتناقض مرة كذا ومرة كذا، مرة مع السلفيين ومرة مع المجددين الجدد، هذا دليل على عدم الثبات، لأن بعض الكتاب يكتبون حسب المراجع، وإذا كانت المراجع التي عنده سلفية كتب كم صفحة سلفية، وإذا انتقل إلى مراجع خلفية كتب كتابة خلفية. وقد ابتلينا في أيام دراسة بمدرسين من هذا القبيل، إذا راجع في الليل تفسيرا سلفيا جاء اليوم مفسر سلفي، وغدا يراجع الزمخشري وأمثاله فيأتي معتزليا أو أشعري، وهو واحد، أمس على عقيدة واليوم على عقيدة. وهذا دليل على ضعف المعلومات، معلومات ضحلة يستفيد في الليل من المرجع الذي عنده وينقل إلى الطلاب تلك المعلومات، وغدا يأتي متناقض. لعل محمد قد أصيب بهذا الداء، أي يكتب على حسب المراجع الموجودة عنده، أو أحيانا يغلب عليهم المثل القائل: وأرضهم ما دمت في أرضهم، ودارهم ما دمت في دارهم. وإذا انتقل إلى دار أخرى ومكان آخر كتب ما يناسب أولئك. هذا دليل الذبذبة وضعف الإيمان وضعف اليقين بالله، الله المستعان. عافاني الله وإياكم. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم. وأسئلتكم فيها غرائب، منها يقول القائل: يقول بعضهم إن المظاهرات أسلوب من أساليب الدعوة، فيطلب التعليق على هذا: أنا فيما أعتقد كل من يعرف معنى الدعوة ما يحتاج إلى التعليق، وهذا تغيير قلت لكم قبل قليل من معاني التجديد الجديد التغيير، وهذا تغيير في أسلوب الدعوة إلى الله. وهذه المظاهرات قد يشترك فيها الجنسان، وقد يتظاهر جنس على حدة وجنس آخر على حدة، الكل أسلوب الدعوة. لكن أي دعوة؟ الحمد لله ما قال الدعوة الإسلامية، أسلوب الدعوة صحيح. لأي دعوة؟ للدعوة الجاهلية. أما كونه المظاهرات تكون من أساليب الدعوة الإسلامية فلا، ولكن كونها تكون من أساليب الدعوة دعوة البرلمانية، الإسلام البرلماني، هذا صحيح. الذي جعل حسن البنا تأثر في محاولته أن يجمع السلفية والصوفية في قارب واحد وسمى دعوة الإخوان عقيدة سلفية وحقيقة صوفية وطريقة سنية، تركيب مزجي، الذي أوقعه في هذا بعد أن سقطت الخلافة العثمانية وقامت الجماعات والأحزاب، كل حزب يحاول أن يغلب الحزب الآخر بالأصوات بالكثرة. وحسن البنا كان يحاول أن يكون الخليفة والنائب للخلافة العثمانية التي سقطت، حاول أن يجمع شتات المسلمين تحت هذا العنوان: إخوان المسلمين، عقيدة سلفية وحقيقة صوفية وطريقة إسلامية أو طريقة سنية. وليس في الإمكان جمع هذه الأشياء أبدا. الجمع بين الصوفية والسلفية كالجمع بين الضب وبين الحوت، هل ممكن تجمع بينهما؟ أين يعيش الحوت وأين يعيش الضب؟ الضب إن دخل الماء غرق، والحوت إن خرج من الماء مات. وهل يجتمع الضب والحوت؟ كذلك لا يجتمع الصوفية والسلفية، لا يجتمعان أبدا. الصوفية شطحات وبدع وخرافات، وأخيرا إلحاد وكفر إذا وصلت إلى وحدة الوجود، دين ابن عربي. وقبل ذلك بدع وشطحات وخرافات. وأما السلفية تجسيد لمعاني الكتاب والسنة، تجسيد. السلفية نسبة إلى السلف، السلف المهاجرون والأنصار، ومن يتبع المهاجرين والأنصار فهو السلفي أينما كان وفي أي وقت كان. كيف التوفيق بين هؤلاء وأولئك؟ خلط. الغرض من هذا كله الوصول إلى البرلمان، لا أقل ولا أكثر. أسلوب آخر وسؤال آخر يسأل السائل فيقول: إن بعض الخطباء والدعاء يقول معنى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لغة بمعنى جلس. نقول لهذا الخطيب والواعظ: لغة أي بلغتك أنت لا بلغة العرب. كون استوى بمعنى جلس ليس بعربي. استوى في اللغة العربية يختلف معناه باختلاف حرف الجر الذي بعده. إن تعدى بعلى بمعنى العلو، وإن تعدى بإلى بمعنى القصد. ولم يرد في الكتاب وفي السنة الصحيحة وصف الله بأنه جالس على العرش أبدا، بل الوارد بأنه فوق عرشه بائن من خلقه. من كلام السلف، إجماع السلف أنه بائن من خلقه فوق عرشه على عرشه. هذه العبارات الواردة في تفسير الآية والأحاديث. ولفظة الجلوس لا يقول هذا إلا إنسان جاهل مركب ليس فيه تقدير الله حق قدره. من يقدر الله حق قدره لا يقول على الله بغير علم من عند نفسه. فليثبت هذه اللغة، إن زعم أنها لغة يأتي يراجع القواميس اللغوية فيقول مادة جلس تدل، مادة استوى تدل على الجلوس، يأتي بمثل هذا أنى له ذلك. فليتق الله ربه، فليراجع عقله وإيمانه أن هذا لا يجوز وهذا خلط. يبلغنا من بعد الدعاء والخطبة أيضا أنه يخاطب الشباب فيقول لهم يا أبناء حسن البنا، يا أبناء فلان، يا أبناء ابن تيمية، يخلط، يعني مرة ابن تيمية ومرة حسن البنا، خلط تضليل وتلبيس وضحك على عقول الشباب. لا ينبغي لشبابنا أن يقفوا هذا الموقف، موقف السخرية. هذا سخرية من القراء والمستمعين، يعني الناس من البلادة إلى درجة أنهم لا يفرقوا بين الحركيين وبين الدعاة المجددين. ابن تيمية من المجددين بالإجماع، أعداؤه يشهدون له بالعلم. من هو ومن أين هو من حسن البنا ومن بعده؟ يا سبحان الله، نحن أبناء الإسلام، وابن تيمية من المجددين. التجديد الصحيح، تجديد الإصلاح. اقرأوا تواريخ الناس إن أردتم أن تعرفوا حسن البنا على حقيقته. لا تقرأ شيئا آخر إلا مذكرة الدعوة والداعية فقط. اترك كل شيء، ما كتبه غيره دعه. اقرأ هذا الكتاب، هو الذي كتب بيده. ثم إن كنت طالب علم تحكم عليه، تعرف بأنه صوفي غرق في التصوف، وتعرف طريقته، وتعرف كيف يسمي أناشيد الحصافية. شباب الحصافيين يسمي تلك الأناشيد ذكر الله، يقول جذبوني بذلك الذكر، يعني بالأناشيد. اقرأوا للرجل كتابه واعرفوه على حقيقته، واقرأوا ترجمة الدعاء. اعرفوا لكل إنسان مجهوده وعمله. أما كونه يطلع أي أحد على المنبر فيضحك على الشباب يا أبناء فلان، يا أبناء فلان، يا أبناء فلان، لا، لا ينبغي أن يكون شبابنا محل سخرية وتضليل. وأنتم بحمد الله تدرسون العقيدة وتدرسون الكتاب والسنة، لا ينبغي أن يضحك عليكم أي جاهل بمثل هذا الأسلوب. ونسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات على الطريقة السليمة، ونسأل الله تعالى ألا يلبس علينا الحق بالباطل. ونصيحتي لكم الحرص، كل الحرص، على ملازمة العلماء المعروفين بالعلم والتمسك والالتزام والابتعاد عن الدعاة المجددين الجدد لئلا يلبسوا عليكم. هذه نصيحتي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. تنطوي في ظلها الأوهام يلقون شبهة يقولون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول هذا هو كفره عملي الظاهر لنا، ومشايخنا يكفرون تارك الصلاة، وتارك الصلاة هذا برضو عملي، كيف نرد عليهم؟ ما هو الأول؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله، إن هؤلاء الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله عملي، يقولون والصلاة عملي. نعم، نكفر تارك الصلاة ولا نكفر إلى كل هل أنتم تسمعوا؟ اجلسوا اجلسوا يا شباب، اجلسوا اجلسوا يا شباب. الحرص الشديد على تكفير الناس هذا علامة شر ليس علامة خير، الحرص على التكفير خصوصا بالنسبة لمن لا يفرق بين الكفر العملي وبين الكفر الاعتقادي. تكفير تارك الصلاة بأنه كافر ليس كما أطلق هذا السائل، المسألة فيها تفصيل. إن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا مع اعترافه بأنها واجبة عليه وأنه مقصر، لم يتفق أهل العلم على أنه كافر خارج عن الملة أبدا، بل الجمهور على أن كفره كفر عملي. الذي أصر على أنه كافر أخذا بظاهر الحديث والإمام أحمد وجماعة معه، إنما محل الإجماع إذا جحد وجوب الصلاة أو طعن في الصلاة أو سخر من الصلاة فهو كافر بالاتفاق، أما إذا ترك كسلا ليس محل اتفاق في أن يكون كفره كفرا ناقلا عن الملة. أولا هذه. ثانيا قياسه أو تشبيهه الحكم بغير ما أنزل الله بحكم تارك الصلاة كذلك هناك تفصيل، أما ما ينسب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنه كفر دون كفر هذا الكلام يحتاج نظر، لأنه قال هذا الكلام في بعض الحكام الذين لم يكفروا بالإسلام كله ولكن حصل منهم تهاونا الحكم بغير ما أنزل الله في حقهم، قال إن هذا كفر دون كفر، يعني الأثر له سبب. أما عن الإسلام كليا لا يحكمه في شيء إلا مجرد الانتساب إليه لا حظ له في الإسلام، لذلك التفصيل الذي فصله شارح الطحاوية الذي ينتقده المجددون الجدد الذين يقولون كتب بغير لغتهم، نحن نفهم بلغتهم فليسمعوا. التفصيل الذي ذكره شارح الطحاوية ونقل عن غير من أهل العلم هو التفصيل الذي ينبغي الاعتماد عليه والعمل به لئلا نتورط في تكفير كل إنسان. من حكم بغير ما أنزل الله مستبيحا ومعتقدا أن الأحكام الوضعية المستوردة أو القوانين والعادات والتقاليد المحلية والسواليف المتبعة مثل الذي أنزل الله أو أحسن منه أو أرحم أو أنسب، فهذا كافر كفرا بواحا ولو لم يحكم بمجرد هذا الاعتقاد. وأما من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا بأنه مقصر وأن ما أنزل الله أحسن وأصلح، اتبع الهوى واتبع الجمهور وحكم بغير ما أنزل الله وضميره من الداخل يؤنبه على هذا الموقف، هذا كفره كفر دون كفر، كفر عملي ليس باعتقادي، لأنه بقلبه لم يكفر بما أنزل الله، ولكن كفر بما أنزل الله بعمله لا بقلبه، حيث كان ضميره يؤنبه على ما ارتكب، هذا كفره كفر دون كفر وليس كفرا بواحا. الثالث، لحظة يا ابني، الثالث شخص كالذين يتخرجون من بعض الكليات طلاب المنهى عندنا فيسافر إلى بلده فيعين قاضيا فيجتهد أن يحكم بما أنزل الله فينزلق فيحكم بغير ما أنزل الله، ولكنه بذل مجهوده ليصدر الحكم بما أنزل الله وبما درس، لكن لضعف معلوماته أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله، هذا يثاب على اجتهاده ولا يؤاخذ على ما فعل لأنه اجتهد ولكنه أخطأ. هذا التفصيل لا بد منه. فضل يا ابني. غير هذا، من له سؤال يتعلق بما أجبت عليه الآن قبل أن نكمل هذا يسأل، والأسئلة الأخرى تتأخر. نعم، سؤال يتعلق بهذا. نعم، نريد أن يعني توضيح الآيات اللي هي نزلت في الحكم، يعني لأن الموضوع الذي رديت عليه لم يعني لم يسهر على الحقيقة، لأن في بعض البلاد يعني يدعون الإسلام ولكن كل عمل يخالف الإسلام، فهل هذه الآيات ربنا وضحها في الحكام ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال تعالى أولئك هم الفاسقون، فقال تعالى أولئك هم الظالمون، هذه نبين نعرف مدى هذه الآيات من يعني الذين لا يحكمون والتوضيح. السائل يريد أن يقول وهل قوله تعالى في من لم يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون، بالنسبة ما موقف هذه الآيات بالنسبة لكثير من الحكام الذين لا يحكمون في أي شيء بما أنزل الله، ليس فقط إصدار حكم جزئي في بعض المسائل الجزئيات، لكن كل ما لديهم قوانين وضعية في الصغيرة والكبيرة، ليس للإسلام هناك حظ إلا في المساجد عندما يصلون أو فيما يسمون الأحوال كالطلاق والزواج والإرث في بعض البلدان، وإلا الإسلام كله مرفوض. وهل تعني الآية أمثال هؤلاء؟ الجواب لا، الآية تعني حكاما يؤمنون بالإسلام ويتخذونه دستورا، لكن يحصل منهم أحيانا أن يحكموا بغير ما أنزل الله، لكن بعد الإيمان بالإسلام واتخاذه دستورا وتطبيقه على الحياة العامة والخاصة، إن حصل من أمثال هؤلاء الحكم بغير ما أنزل الله أحيانا تطبق الآية بالتفصيل الذي ذكر، أما الذين رفضوا الإسلام رفضا، وربما قال بعضهم الإسلام لا يصلح لحل المشاكل المعاصرة المعقدة، لا بد من استيراد الأحكام والقوانين، والإسلام لمن مضى في القرون الماضية، هؤلاء مرتدون لا حظ لهم في الإسلام.